قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قال الله تعالى وكذلك أنزلنا إليك الكتاب القرآن كما أنزلنا إليهم التوراة وغيرها. وكذلك هذه دائما تقع في القرآن كثيرا ما يعبر الله سبحانه وتعالى بها، وقد مر علينا إعرابها ولا أظنكم نسيتم ذلك. نعم، من يعرف إبراهيم وليد عصام؟ نعم، طيب ناخذ بالوسط. جد اسم إشارة مشهور مبني على اللام. اللام لام مرفوع والجد حرف ضاد. طيب الظاهر أن جماعتنا لا يوافقون. نعم حجر واللام واللام كذلك مضاف إليه. طيب وش محل من الإعراب؟ اسم بمعنى مثل وش محل من الإعراب؟ وش محل من الإعراب؟ صح، محل من الإعراب النصب على المفعولية المطلقة. المعنى ومن التقدير ومثل ذلك الإنزال أنزلنا إليك الكتاب، ومثل ذلك الإنزال أنزلنا إليك الكتاب. لا لا، هم أعربوها على أنها مفعول مطلق اسم بمعنى مثل، مفعول مطلق للفعل المحدود تقديره، وتقدير المفعول المطلق هذا مثل ذلك الإنزال الذي نزل عليهم أنزلنا إليك الكتاب. ومثل كثير هذا في القرآن، مثل وكذلك يفعلون، أي ومثل ذلك الفعل يفعلون. وربما يكون أيضا مثل الآية الأخيرة هذه قد يكون مفعولا به مقدما. قال وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، الخطاب في قوله إليك للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنزلنا أضافه الله إليه لأنه كلامه، فالقرآن كلام الله لفظا ومعنى. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، وهو الذي دل عليه القرآن والسنة وإجماع الأئمة، وهو مخالف لقول الأشاعرة إن القرآن كلام الله معنى لا لفظا، وأن هذه الحروف مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى لتكون حكاية أو عبارة عن كلامه، أما أنها هي كلامه فلا، ويجعلون الكلام هو المعنى القائم بالنفس. والغريب أيضا أنهم يقولون إنه قديم، يعني لا يتجدد، وأنه بمعنى واحد، وأن قل مثل هل، نعم، وأن الخبر مثل الأمر، وأن التوراة والإنجيل والقرآن وسائر ما يتكلم الله به شيء واحد. وكل هذا تصوره كاف برده، وهو بالحقيقة إنكار لكلام الله. ولهذا قال بعض المحققين منهم، قال حقيقة أنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة والجهمية، فإننا جميعا متفقون على أن ما في دفة المصحف مخلوق، لكن نحن هم أشجع منهم، المعتزلة أشجع، يقول هو مخلوق لفظا ومعنى، والأشعري يقول مخلوق لفظا لا معنى. وعلى كل حال هذا محل بحث في علم العقائد. قال أنزلنا إليك الكتاب، الكتاب القرآن، وسمي كتابا يا غانم في ايش مكتوب؟ هذا واحد بس. نعم نعم صح، مكتوب له المحفوظ وفي الصحف التي بأيدي الملائكة وفي المصاحف التي بأيدينا الكتاب. وفي قوله الكتاب أل هنا ما أدري للجنس أو للعهد، ها؟ للأخير. أي عهد هو؟ العهد الذهني. أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به، يعني ها؟ ها؟ لا وين؟ أما بس كانوا بعيد يعني بعيد، يعني بمعنى بعيد بينهم آيات متعددة. طيب قوله فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ألف هذه للتفريع، تفرع عن إنزال الكتاب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن انقسم الناس فيه إلى قسمين، قسم آتاهم الكتاب فآمنوا به، وقسم آخر لم يؤمن به. فقوله فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، قال المؤلف الكتاب التوراة كعبد الله بن سلام وغيره، ولكن هذا التفسير فيه شيء من الإشكال. الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون بهذا القرآن، هل جميع الذين أوتوا الكتاب يؤمنون به؟ لا، أكثرهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما آمن به، لكن الذين آتيناهم الكتاب إيتاء كونيا وشرعيا، بمعنى أن الله آتاهم الله، بمعنى أن الله آتاهم الكتاب وعملوا به. فهؤلاء الذين أوتوا الكتاب على وجه الكمال والإطلاق هم الذين آمنوا بالقرآن، مثل عبد الله بن سلام من اليهود، والنجاشي نيم من النصارى، سلمان الفارسي ما أوتي الكتاب لكنه آمن بالقرآن لأنه تلقى العلم عن أهل الكتاب. نعم، فهؤلاء ثلاثة أصناف، اليهود والنصارى ومن تلقى عنه، كلهم فتح الله عليهم فآمنوا بهذا القرآن. نعم، وقول آتيناهم بمعنى جئناهم، ما أعطيناهم، وش الفرق بين جئناهم وبين أعطيناهم؟ من الرباعي، من الرباعي بمعنى أعطيناهم، ومن الثلاثي بمعنى جئناهم. طيب آتيناهم الكتاب نعم. لا يكون حكما عاما هم إذا كان الإيمان، بس الإيمان عند الإطلاق يشمل الإيمان الحقيقي، مهم من جواب التصديق، وهم أيضا ما صدقوا الفطرة، أنكروا، غالبهم أنكروا كذا. ولهذا المؤلف مثل بالذين أسلموا منهم كعبد الله بن سلام. وقول يؤمنون به الجملة خبر مبتدأ، المبتدأ أين هو؟ الذين يؤمنون به بالقرآن ويصدقون، فأهل العلم منهم الراسخون فيه الذين يريدون الحق، لا شك أنهم آمنوا بالقرآن واتبعوا ورأوا أنه حق. أما على ما ذكره الأخ عبد الرحمن من التقدير بأن المعنى الذين آتيناهم الكتاب أي نزل إليهم الكتاب يؤمنون به، بمعنى يعرفون أنه حق، يعرفون أنه حق، ولكن لا يؤمنون به فهو خلاف ظاهر الآية، وإن كان المعنى من حيث يحتمل، لكن خلاف ظاهر الآية. وآخر يعني فما دام أنه أن الإيمان لا يطلق للإيمان التصديق، ولهذا قال في آية أخرى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، هذا الجميع. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال فالذين يؤمنون به ومن هؤلاء أهل مكة من يؤمن به، من هذه للتبعيض، وعلامة من التبعيضية أن يحل محلها بعض، يعني وبعض هؤلاء يؤمن به، والإشارة إلى هؤلاء يراد بها من؟ حسين، من يراد بها؟ من هؤلاء؟ ها؟ من؟ لا، الظاهر من الناس حل تصير قريبا، شوف لك مكان أقبل يوم إن شاء الله تكون قريب، لا تصير بس الثاني أبدا. طيب أهل مكة، لأن هذه السورة مكية، فالمشار إليهم قريبون، لأنها نزلت قبل الهجرة. ومن هؤلاء من يؤمن بالشفاء، الفرق بين التعبيرين، الذين آتيناهم الكتاب ومن هؤلاء من يؤمن به، كأن المؤمنين بذلك من قريش قلة، بعض يؤمن به. وقول من يؤمن به، الإيمان كما سبق عند الإطلاق يراد به التصديق المستلزم للقبول والإدعام، وليس مجرد التصديق. الإيمان شرعا يراد به التصديق إيش؟ المستلزم للقبول والإدعام، فمجرد التصديق ليس بإيمان، وإلا لكان أبو طالب مؤمنا، لكان أبو طالب مؤمنا، ولكننا نقول أنه لا بد أن يكون مستلزما للقبول، قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والإذعان وهو الانقياد، أما بغير ذلك فليس بإيمان. نعم. لا الحاضر، يعني منهم الذي يؤمن به الآن. وقوله وما يجحد بآياتنا بعد ظهورها إلا الكافرون، أي اليهود، وظهر لهم أن القرآن حق والجائي به حق والجائي محق، وجحدوا ذلك. طيب وما يجحد إلا الكافرون، هذا استثناء والسمون مفرغ، أي أن العامل قبل الاستثناء مفرغ لما بعده، وعلى هذا فنعرب الكافرون فاعل ليجحد. وقوله وما يجحد بها، المعروف بآيات هنا، المعروف أن الجحود يتعدى بنفسه، فيقال جحد الشيء، لكنه هنا مضمن لمعنى، مضمن معنى الكفر، أي وما يكفر بها، وما يكفر بها جحودا إلا الكافرون. فإذا قال قائل الكافرون، إذا قلتم ما يكفر بها إلا الكافرون، صار تحصيل حاصل أولى، فنقول ليس تحصيل حاصل، لأننا نقول وما يجحد بها، أي ما يكفر بها جحودا، والكفر قد يكون جحودا وقد يكون استكبارا، وهنا كفر الجحود. وقول بآياتنا الشرعية أو الكونية، نعم جميع. نعم كتابنا الكونية والشرعية، فإن من الناس من جحد الآيات الكونية، جحد أن الله تعالى يحيي الموتى، بل من الناس من جحد أن تكون هذه الخليقة لخالق. والآيات الشرعية الجحد بها كثير، وقول ما يجحد بآياتنا الكافرون مفهوم أن غير الكافرين يقرون بها. وعلى هذا فنقول كل من جحد شيئا من آيات الله فإنه يستحق من الكفر بقدر ما جحد، إما الكفر مطلقا أو أقل. قال وقول المؤلف أي اليهود، هذا من باب القصور، هذا قصور في التفسير، لأن قوله الكافرون أعم من اليهود، أولا أعم، لأن ال اسم موصول فيه. عليكم السلام. في ال اسم موصول؟ نعم اسم موصول. قال ابن مالك وصفة صريحة صلة ال، ولهذا كانت للعموم، يعني ما يجحد إلا الكافر. وعليه فنقول تشمل اليهود وغير اليهود. أليس الله تعالى قد قال عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم؟ وهل فرعون وقومه من اليهود؟ ها؟ لا، من الأقباط، وقبل أن يكون بنو إسرائيل يهودا. قال تعالى وما كنت تتلو من قبله أي القرآن من كتاب شن بعد عندكم؟ لا التفسير من قبله أي القرآن، من قبله أي القرآن من كتاب. ماذا فعل شيء مثال؟ أنا عندي من كتاب الله، ولكن ما يستقيم من كتاب الله، لأن لفظ القرآن منوم، ولعلها من كتاب لله. عندكم لله؟ ها؟ شوف انسى. ها؟ من كتاب لله. ها؟ شوف به همزه ولا لا؟ ها؟ ليه أعرف هذه؟ هذا همزة. على كل حال كتاب الله ما أدراه، لأن ما يتناسب مع السياق. ولله ها؟ ما قرأ لا كتاب الله ولا يبي. إيه. نمرية هذا من بركة الله. لا ما أسأل. نعم نشوف الآن. إذا قلنا من كتاب لله وما كنت تتلو من قبله من كتاب لله، يعني أنك ما قرأت كتبا نازلة من قبل حتى تتهم. وأما إذا حدثنا لله كما في بعض النسخ فيكون مراد بالكتاب هنا المكتوب، يعني ما كنت تتلو مكتوبا سواء نازل من عند الله ولا من عند غير الله. وأي من أعم؟ الأخير. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم زيادة الاسم الله. فما كنت تتلو من قبله من كتاب، ولا إذا تتلو بمعنى تقرأ، وقوله من كتاب من هذه حرف جر زائد وهو زائد، فولا زائد وهو زائد. ها؟ زائد توكيد. اي زائد لفظا وزائد معنى. لا. زائد لفظا زائد معنى. ها؟ يسمى حرف الصلاة. لحظة لحظة لحظة. سلام. زائد لفظا زائد معنى. زائد لفظا واضح، يعني بمعنى انه لو حرف لاستقام الكلام، لكنه زائد معنى، أي أنه زائد للمعنى، يعني يزيد المعنى. نعم التعبير المعروف أنه يكون زائد لفظا لا معنى، أنه يكون زائد لفظا ومعنى، لكن فرق بين الزيادتين. فزائد لفظا بمعنى انه لو حدث استقام الكلام، وزائد معنى اي ان فيه زياده معنى. وش زياده معنى؟ التوكيد. التوكيد. بقينا في ان التعبير بكلمه زائد وهو من القران، يرى بعض اهل العلم بعض المغربين انه ما ينبغي اطلاق زائد لما يوهمه من الحشو. الحشو في القران، والقران ما في حشو، ولكن هذا الوهم يزول بما اذا قلنا زائد لفظا لا معنى على التعبير المعروف. واذا قلنا انه صله